Book 2 ثمانية أوتة أوقات الساعة كلوكشلت إذا سمحت انشل من فضلك كم الساعة؟ var klokka? شكرا جزيلا. Tusen takk. إنها الواحدة. Klokka ett. إنها الثانية. Klokka to. إنها الثالثة. Klokka tre. إنها الرابعة. Klokka fire. إنها الخامسة. Klokka fem. إنها السادسة. Klokka seks. إنها السابعة. Klokka sju. إنها الثامنة. Klokka åtte. إنها التاسعة. Klokka ni. إنها العاشرة. Klokka ti. إنها الحادية عشرة. Klokka elleve. إنها الثانية عشرة. Klokka tolv. الدقيقة فيها ستون ثانية. Ett minutt har 60 sekunder. الساعة فيها ستون دقيقة. En time har 60 minutter. اليوم فيه 24 ساعة. En dag har 24 timer.